حتى ينال المقام المحمود، حتى يحوز الوسيلة عند الله. عند ذلك نظر وقال: بل الرفيق الأعلى، اللهم أعني على الموت وكربته. ثم انحنى رأسه وخرج رذاذ بارد من فمه على يد عائشة، فأسلمت رأسه إلى الوسادة، أسلمت رأسه إلى الوسادة وخرجت تخبر الناس. فلما علموا صاح صائحهم وبكوا، وأخذ الصحابة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تهون عليه مصيبته فليذكر مصيبته في، فإنها من أعظم المصائب، صلى الله عليه وسلم. وأخذ الصحابة يبكون ويتلبطون لا يدرون، كالأغنام تركها راعيها تنتاشها الذئاب، إنهم سينطلقون إلى الحياة بلا رسول الله، إنهم سيحملون راية الجهاد ليبلغوا دعوة الله إلى العالمين. أين جبريل الذي كان يقاتل معهم؟ أين الوحي الذي كان ينشر؟ والرسول فكن في الشعر حسانا، وصغ من القلب في ذكراه ألحانا، ذكر النبي الذي أحيى الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا، بالعلم والنور شعبا كان عريانا. هو الرسول فكن في الشعر حسانا، وصغ من القلب في ذكراه ألحانا، ذكر النبي الذي أحيى الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا، بالعلم والنور شعبا كان عريانا. أطل فجر هداه والدجى عمم، بات الأنام وظل فيه عميانا، هذا يصور تمثلا ويعبده، وذاك يعبد أحبرا وكهانا. هناك لا حسن المختار مؤتلقا، يهدي إلى الله أعجما وعربانا، يهدي إلى الله أعجما وعربانا. هو الرسول فكن في الشعر حسانا، وصغ من القلب في ذكراه ألحانا، ذكر النبي الذي أحيى الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا، بالعلم والنور شعبا كان عريانا. يتلو كتاب هدى كان الإخاء له بدءا، وكان له التوحيد عنوانا، لكبر فالناس إخوان سواسية، لا ذل إلا لمن سواك إنسانا. يقود دعوته في اليم باخرة، تقل من أما هاشبا وشبانا، تقل من أما هاشبا وشبانا. هو الرسول فكن في الشعر حسانا، وصغ من القلب في ذكراه ألحانا، ذكر النبي الذي أحيى الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا، بالعلم والنور شعبا كان عريانا. السلم رايتها والله غايتها، لم تبغي إلا هدى منه ورضوانا، جرت بركبانها للريح زلزلها، ولا يد الموج مهما ثار بركانا. وكم أراد العدا إضلالها عبثا، وحاولوا خرقها بالعنف أزمانا، وحاولوا خرقها بالعنف أزمانا. هو الرسول فكن في الشعر حسانا، وصغ من القلب في ذكراه ألحانا، ذكر النبي الذي أحيى الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا، بالعلم والنور شعبا كان عريانا. واهن أتخرق والرحمن صانعها، والله حارسها من كل من خانا، أم هل تظل سفين البيت إبرتها وحي من الله يهدي كل حيرانا أم كيف لا تصل الشطآن باخرة ربانها خير خلق الله إنسانا ربانها خير خلق الله إنسانا هو الرسول فكن في الشعر حسانا وصغ من القلب في ذكراه ألحانا ذكر النبي الذي أحيا الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا بالعلم والنور شعبا كان عريانا هو الرسول فكن في الشعر حسانا وصغ من القلب في ذكراه ألحانا ذكر النبي الذي أحيا الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا بالعلم والنور شعبا كان عريانا بالعلم والنور شعبا كان عريانا.